إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتصام بكتابه وعدم التفرق، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبرأ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين يتفرقون في الدين، كما أخبر الله رب العالمين في كتابه، وذكر سبحانه وتعالى أن تلك الصفة من صفات المشركين، فقال تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ثم بعد ذلك الآيات تنعي هؤلاء المشركين وتصفهم بأنهم يتفرقون في الدين، وأنهم يجعلون دينهم أحزابا وشيعا وفرقا، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله، إذ أمر سبحانه وتعالى بالاعتصام في الدين والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا قام قائم يدعو إلى التقريب بين المذاهب والتقريب بين الفرق المختلفة، إنما يكون ذلك على أساس متين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فإذا لم يكن هذا الأساس للاعتصام والتقريب بين المذاهب التي ربما تظهر أمام العين أنها متقاربة، لا يكون التقريب ذلك بحال، وإن ادعاه من ادعاه من جماعة أو إمام أو عالم أو شيخ أو غير ذلك. واعلم يا عبد الله بأن خداع العوام من المساكين الذين ربما لا يقرؤون، أو ربما يقرؤون ولا يسمعون أو ينقبون عن معاني كلام الله سبحانه وتعالى أو تفسير آيات الله تعالى أو فهم أصحاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خداع أولئك من الميسور المسهول لدى كل عالم ضلالة. فإن عالم الضلالة إذا خرج وحرف شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس ربما يستمع له وينجذب نحوه لأنه يستدل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن على غير المراد الذي عناه الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبث بعقول العوام من السهل الميسور، ولا يكلف الدجالين المنافقين الضلال كبير عناء، وإنما هم يلقون إليهم الشبه فتستقر الشبه في قلوب بعض الناس، فينجذب الناس نحو هذا الضال، نحو هذا المجرم، نحو هذا العالم بزعمه، وإن كان يحرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعلم يا عبد الله أن الحرب بين الحق والباطل دائمة مستمرة، وهي منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، فقام إبليس لعنه الله وطعن في آدم وحارب، وكذلك جند إبليس، فإنهم يسعون سعيا حثيثا لإضلال الناس وصرفهم عن دين الله رب العالمين وعن التوفيق بين المتناقضات، وأن يقترب الحق من الباطل. ومن ذلك يا عبد الله تلك الدعاية الكاذبة المغرضة التي هي من الكذب والوضوح بمكان، بقرب مذهب الشيعة الروافض من منهج أهل السنة والجماعة، وهذا من المستحيل، إذ كيف يجتمع الكفر والإسلام في قرن، إذ كيف يجتمع الحق والباطن في معين واحد. وإنما الشيعة الروافض دين ليس من دين الإسلام كما يأتيك بيانه الآن، وأهل السنة والجماعة انصاعوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما نقول ذلك يا عبد الله حتى لا يغتر مغتر بما يحدث على الشبكات العنكبوتية من رؤية بعض الروافض أنهم ينصرون جهة معينة أو فرقة معينة لأجل نصر دين الله رب العالمين، فهذا من الخداع المراد، ولا تدري يا عبد الله ماذا يفعل تحت الطاولة، فإن الطاولة إنما تظهر لك الشيء الحسن فقط، وإنما تحت الطاولة من اتفاقات وغير ذلك هذا لا يعلمه كثير من الناس. واعلم يا عبد الله أن الشيعة الروافض عليهم لعائن الله المتتالية لا يؤمنون برب العالمين، ويطعنون في النبي الأمين، ولا يؤمنون بالقرآن الذي يحفظه الصغار قبل الكبار، بل إنهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا، ويستخدمون التقية والرجعة، ويفضلون الأولياء على الأنبياء وغير ذلك من اعتقادهم. فمن ذلك يا عبد الله أنهم لا يؤمنون بالرب الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، وكان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض علمائهم، وهو نعمة الله الجزائري عليه لعنة الله، إن لا نجتمع معهم أي مع السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام. انتبه يا عبد الله، فإن هذه الأقوال مستقاة من كتبهم، ولم نكذب عليهم أو ندعي عليهم شيئا لم يقولوه، وإنما تلك الأقوال سطروها في كتبهم، وهي متاحة على الشبكة العنكبوتية لمن يريد الرجوع إليها. قال نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، إنا لا نجتمع معهم أي مع السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أي السنة إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن أي الشيعة لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، ولا ذلك النبي نبينا. فهذا من الأقوال التي يسطرها علماؤهم. فإذا خرج خارج ولو كان معه ما معه من علم أو دراسة أو شهادة أو غير ذلك، يدعو إلى التقريب بين الشيعة الروافض وبين السنة، فهذا تقريب بين الحق والباطل، وهذا يضل به العوام المساكين الذين لا يقرؤون ولا يسمعون ولا يفتشون عن اعتقاد القوم. بل إن الشيعة أنفسهم لا يريدون التقريب من السنة، لأنهم إن ظفروا بأحد من السنة من أهل السنة والجماعة قتلوه وذبحوه، كما فعل ابن العلقمي الخبير والطوسي نصير الكفر في إهلاك بلدة الإسلام وإدخال هلاك والتتار، حتى أفنوا مليوني من المسلمين المؤمنين. وكان ابن العلقمي والطوسي وزيران لرئيس مسلم، فلما استحكم الأمر لديهم أدخلوا الكفار والمشركين وذبحوا في المسلمين ذبحا. وكذلك هؤلاء الروافض عليهم لعنة الله يطعنون في نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل يصفون بعض أعضائه بأنه سيدخل النار. هذا يتكلمون عن نبي الإسلام وهو محمد عليه الصلاة والسلام. قال الخميني لعنه الله: لقد جاء الأنبياء جميعا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم، لكنهم لم ينجحوا حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة وتربية البشر لم ينجح في ذلك. هذا يقوله في كتابه الخميني لعنه الله كشف الأسرار. وكذلك يقول: نظام الحكم الإسلامي لم ينجح منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، وحتى في عهد الرسول لم يستقم نظام الحكم كما ينبغي. فهذا يقول: فبأي شيء وعلى أي شيء نتقارب إذا كانوا لا يؤمنون بالإله الذي نعبده الفرد الصمد الذي خلق العالم أجمع لكي يفردوه بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك يطعنون في النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بل إن العالم حسين الموسوي رحمه الله تعالى، وكان شيعيا وأسلم واقترب وانتحل دين الإسلام ومذهب أهل السنة والجماعة، ألف كتابا فازا في بابه وهو من الصغر بمكان، لكنه جمع ما جمع من أقوال الروافض الملاعين، وهو كتاب لله ثم للتاريخ: احرص عليه وتعلم دينك وانظر ما يقول القوم عن ربك ونبيك وصحابة رسولك والقرآن الذي تقرأه صباح مساء. يقول: إن علماء الشيعة يقولون إن فرج النبي في النار، لأنه نكح بعض المشركات، يريدون بذلك عائشة وحفصة رضي الله عنهما. فعائشة رضوان الله عليها وحفصة رضوان الله عليها يقول الشيعة عنهما إنهما من المشركات، فكيف يقترب الحق من الباطل إذا كان هذا اعتقاد القوم؟ فإذا خرج خارج يدعو إلى التقريب من جماعة أو إمام أو شيخ أو عالم أو غير ذلك، يدعو إلى تقريب مذهب السنة من الشيعة، هذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه من أجهل خلق الله أو من أضل خلق الله، لأنه لا يقول بذلك إلا أحد هذين الرجلين، فهو جاهل جهلا مقيتا أو ضال ضلالا بعيدا. وكذلك الشيعة الروافض يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يسمون أبا بكر وعمر وهما خير رجلين في جميع الأمم بعد الأنبياء والمرسلين، إذ إن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليقول كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر وعمر: هما خير الرجال بعد الأنبياء والمرسلين في كل الأمم. وأما عند الشيعة الروافض فإنهم يطلقون عليهما صنمي قريش ويسمونهما الجبت والطاغوت، ويدعون بزعمهم ربهم أن يلعن هذين الرجلين وأن يفعل بهم ما فعل بالكفار والمشركين. وكذلك يطعنون في عائشة وحفصة ويرمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفحش والخبث الذي طهر الله منه، بل إن بعض علمائهم عليه لعنة الله لا يقول إن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة، فهذا يقولونه في كتبهم. فكيف يقترب الحق من الباطل؟ كيف يقترب الإسلام من الكفر؟ كيف يقترب الدين الذي أنزل الله على نبيه من دين باطل يعتقده أولئك الكفار والمشركون؟ وكذلك يطعنون في عمر ويسمون قاتل عمر أبا لؤلؤة المجوسي بابا شعاع الدين، كما هذا منتشر زائر على الشبكة العنكبوتية. إذا كان هذا دينهم وهذا اعتقادهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في عمر ويسمون قاتله بابا شجاع الدين ويكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا، ويطعنون في أمهات المؤمنين، بل يقولون إن فرج النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فعلى أي شيء نتفق؟ على أي شيء نقترب من أولئك الكفار والمشركين؟ وكذلك من اعتقادهم أنهم يقولون بتحريف القرآن العظيم، وقد ألف عالمهم عليه لعنة الله وهو الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الألباب. هذا عنوان الكتاب من الطبرسي يدون فيه اعتقاد القوم وأن القرآن الذي يقرأه المؤمنون المسلمون محرف بإثبات كلامهم، حتى إن ابن حزم رحمه الله تعالى وهو من أئمة الإسلام كان يناظر ويناقش القساوسة في أمر القرآن العظيم وأنه كتاب كامل لا تحريف فيه، فكان القساوسة من الكفار والمشركين يستدلون بكتاب الطبرسي هذا إثبات الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، ويطعنون على ابن حزم. فكان ابن حزم رحمه الله تعالى يقول إن الشيعة ليسوا بمسلمين، فإذا كان هذا اعتقاد القوم يطعنون في رب العالمين وفي النبي الأمين وفي صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ويدعون تحريف القرآن، فعلى أي شيء يقترب السنة من الشيعة؟ إذا كان هذا هو اعتقادهم، على أي شيء يقترب الحق من الباطل ويقترب الحق من الضلال؟ أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن خطر ضعاة الباطل على المسلمين المؤمنين من الخطر الداهم الذي يلاحق من معتقده صحيح. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعاة الباطل بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يحرفون الناس عن دين رب الناس الذي أنزله على سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وأعلم يا عبد الله بأن من اعتقاد الشيعة الروافض عليهم لعنة الله أنهم يؤمنون بالتقية ويقولون بمن لا تقية له لا دين له. والتقية معناها إظهار شيء وإبطان شيء، فهذا من مذهبهم الخبيث، يتقربون إلى إلههم المزعوم بالكذب والزور والبهتان. وكذلك من اعتقادهم أنهم يرفعون الأئمة فوق الرسل فيقولون باثني عشر إماما، أولهم علي بن أبي طالب وهو بريء منهم، وآخرهم الذي في السرداب الذي دخل في سرداب سمراء من 1300 عام، ويزعمون أنه سيرجع بعد ذلك ويقتل ويذبح الحكام الذين كانوا لا يوالون الشيعة، ومن أول ذلك أبي بكر وعمر. وكذلك من اعتقادهم أنهم يرفعون الأئمة فوق الرسل ويقولون بأنهم يعلمون كل شيء من غيب ومن ما بيد الملائكة من أسفار وكتب، وكذلك باللوح المحفوظ وغير ذلك. وكذلك من اعتقاد هؤلاء الكفرة الملاعين أنهم لو ظفروا بأحد من المسلمين المؤمنين قتلوه وذبحوه ذبح الشياه حتى لا يبقى منه شيء. فإذا علمت ذلك يا عبد الله، وهذا غيظ من فيض يسير وقليل من كثير جدا في كتبهم المدونة بأقلامهم المسمومة، إذا كان هذا هو اعتقاد القوم وأنهم لا يؤمنون بالرب ولا بالنبي ولا بالصحابة ولا بالقرآن، بل يطعنون في كل ما مر ذكره، فعلى أي شيء يقترب السنة من الشيعة؟ على أي شيء يقترب الحق من الباطل؟ فإذا رأيت من يدعو إلى التقريب بين أهل السنة والجماعة وأولئك الكفرة المشركين الملاعين المدعين، فهذا أضل من حمار أهلي، وهذا يرمى كلامه حيث ألقت رحلة أم قشعمي. تمسك بدينك يا عبد الله، واتقي ربك سبحانه وتعالى في تعليم الدين، واقتد بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، واتبع فهم أصحابه تكن من الناجين المفلحين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاقترب أولئك فإنهم على علم وقفوا وكانوا أحرص وأفهم لكتاب الله وسنة رسوله منا وهم أصحاب نبيك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، وعلمنا فقه الدين يا رب العالمين، وجنب المؤمنين المسلمين شر الشيعة الملاعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.